نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. اللهم أمين، بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال أرسل به المستمع عبد الله الزويهري من مكة المكرمة، يقول فيه: شيوخنا الأفاضل، لا يخفى على شريف علمكم ما تمر به الأمة من رزايا وإحن، نسأل الله تعالى أن يكشف الكربة وأن يزيل الغمة، فماذا يجب على كل مسلم تجاه أمته؟ والله يرعاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ومن بعث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من أخينا الكريم، أحسب أنه سؤال جميل وكريم وكبير، فهو يسأل عن مسؤولية كل مسلم في أيام الفتن، وأشار إلى ما تمر به الأمة من رزايا وإحن كما عبر، جزاه الله خيرا. وكما قلت، أحسب أنه سؤال كبير جدا وكثير الحقيقة ما يعني يسأل المسلم، ولا سيما طلبة العلم والدعاء والصالحون والأخيار وذو الغير على هذا الدين وعلى الأمة، وأيضا الذين يعيشون هموم الأمة يسألون عن مسؤوليتهم وعن دورهم كما يقال، ما هو دورنا ونحو ذلك. وهو لا شك أنه كما قلت هو سؤال كبير، و تلاحظ في مواقف كثير من المسلمين الذين ينتظر منهم لا شك أثر وإفادة في هذا الصدد، كثير منهم يميل إلى النقد ويميل إلى ما يعبر عنه في اللغة المعاصرة بجلد الذات، ويميلون إلى أحيانا قد يعني يلقون بالمسؤولية على غيرهم، ولا سيما من ذوي المسؤولية الكبار كالعلماء وكالساسة الكبار لعلية القوم من لهم تأثير لا شك في مسار الأمة، وينسى دوره حقيقة. وهذا ومن هنا قلت إن هذا السؤال جميل وكريم وكبير، وبالفعل يعني مهم جدا أن يسأل هو السؤال وارد، لكن أن يفقه المسلم دوره في هذه في الأمة، سواء كان فتن أو غير فتن، لا شك المسلم مسؤول. ومن هنا أحسب السؤال كبير، وذلك أن المسلم طبعا السؤال طويل، يعني لا أظن يعني طبيعة البرنامج تسمح بالإفاضة في الإجابة، لكني يهمني أن أركز على أن مسؤولية المسلم تكمن أو دور المسلم في الأمة وفي فتنها وفي نهضتها تكمن في أن يقوم هو بمسؤوليته، يعني بكل ما تحمله هذه الكلمة معنى، بمعنى إذا وفقك الله عز وجل وقمت بمسؤوليتك وشغلت مكانك الذي أنت فيه فأنت قمت بدورك، وسوف أوضح إن شاء الله. أولا، لا شك في قضية الإخلاص لله عز وجل وحب الأمة وحب الدين والغير عليها. هذه إن شاء الله يعني مستحضرة في لدى كل مسلم. ولكن من أهم الأمور أن تقوم بمسؤوليتك أنت، إن كنت معلما، إن كنت تاجرا، إن كنت طالبا، إن كنت عالما، إن كنت زارعا إلى آخره، بمعنى أن تقوم بمسؤوليتك فيما كتب الله لك من موقع في هذا المجتمع. والغالب لا ينتج الإنسان إلا إذا كان المسؤولية تتمشى مع ملكته ومواهبه وما منحه الله من خصائص. ومن أهم الحقيقة إذا كان الإنسان جاد في أن ينفع أمته أن يكون هو في نفسه أن يكون منظما، أن يكون منظما في شؤونه، وأن يشتغل بما يعنيه وألا يشتغل بما يعنيه. فإن من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه. ولذلك ترى كثيرا ممن يسألون عن ما هو دورنا تجدهم مشغولون فيما لا يعنيهم، وتجدهم كما قلت يعيشون جلد الذات ويعيشون في النقد ويعيشون في إلقاء المسؤولية على الآخرين، وإن كان لا شك على الآخرين مسؤولية، لكن هذا لا يعني أن تتغافل أو أن تعمى أو أن لا تهتدي إلى مسؤوليتك. ومن هنا أن تكون منظما في شؤونك وأن تكون حريصا على وقتك. كم من الإخوة يضيع وقته، ولا سيما مع مبتلين به من وسائل الاتصال والتواصل، وهي لا شك لها إيجابيتها الكبيرة، ولكن نصفها فيما لا ينفع أنفسنا ولا أهلنا ولا أمتنا، وإنما قد بل أحيانا قد نستقبل بها أو بها من الشائعات وترويج أحيانا أمور غير يعني دقيقة وغير مثبتة، وكل ذلك من أجل أن نحظى بما يسمى بالسبق، أن تكون لك السبق في أن تفيد مجموعتك أو أن تفيد الناس أو أن تفيد ونحو ذلك، أو حتى أحيانا قد تكون على منبر أو تكون على في مقالة أو تكون، بينما الأمر يحتاج إلى مزيد من التثبت. ولهذا مهم جدا أن تحرص على وقتك وأن تكون أيضا مفيدا لغيرك. كذلك أيضا ينبغي فعلا أن نتفقد أنفسنا في هموم أمتنا، ونتكلم عن الملكة ونتكلم عن حفظ الوقت. هو أقولها بكل دقة، أن يكون غدوك ورواحك وحديثك وكلامك لا يتعدى الميدان الذي أنت فيه. إذا أردت أن تنفع أمتك فليكن حديثك وغدوك ورواحك وكلامك واشتغالك وكله بما الميدان الذي أنت فيه والذي أعددت فيه نفسك والذي منحك الله فيه الملكة ومنحك الله في التخصص. اشتغل بما يعنيك، هذا هو دورك. طبعا لا شك طبعا في الأشياء الإيمانيات وهي كبيرة جدا ولها تأثير عجيب في الإنسان، من الإخلاص لله عز وجل، ذكر الله عز وجل في جميع الأحيان، الحرص على البيت أن يكون أيضا فعلا مسخرا لخدمة الأمة وخدمة الإسلام، من حيث صلاحه وحسن تربيته ومن حيث أيضا حفظ وقته وحسن توجيهه، وهذا كله أنت تبني، لأن أنت لبنة. فعندما إن كنت قويا فتكون أمة قوية، وأنت مسؤول فقط عن قوة لبنتك. إذا كنت يعني منحك الله عز وجل أمورا أخرى، قد يكون يعني مال منحك شيئا تبر به أمتك، تمر به وجوه الخير وجوه الدعم، ولا شك أن هذا شيء مهم جدا. لكن أؤكد أن يعني السؤال كبير ومهم، ولكن جوابه ينحصر، أقول بكل يعني وضوح، ينحصر في أن تشتغل بما وهبك الله عز وجل، وبخلاف ما عليه كثير الحقيقة من إخوتنا، وإن كان فيهم غيرة وفيهم محب وفيهم يعني حرص على هذا، لكنهم يشتغلون بما لا جدوى فيه، إما كما قلنا بوسائل اتصال، وإما بالنقد غير الهادف وقد يكون هادما، وإما بإلقاء المسؤوليات على الآخرين، يتكلم عن مسؤولية العلماء، يتكلم عن مسؤولية السلاطين، عن الساسة، عن المفكرين، عن الكتاب إلى آخره، ودورك أن تقوم أنت بمسؤوليتك، إن كنت معلما، إن كنت تاجرا، إن كنت زارعا، إن كنت كاتبا، إن كنت مثقفا، إن كنت رجل دعوة، إن كنت في المسؤولية التي أنت فيها عليك أن تقوم بها بكل يعني وقتك وبكل جوارحك وبكل اهتمامك. وهذا هو الحقيقة الدور الذي يجب. ومن هنا قلت إن هذا السؤال كبير وأنه جميل وأنه كريم. وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج ولا نزال معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، هذه السائلة تقول: أشكركم على هذا البرنامج، سؤالي بعد السلام، سؤالي: والدة لديها ابنتان على غير الطريق المستقيم، فهل يجوز أن تبقى على علاقة معهما علما أنها تكلمهم كأنهن لا يفعلن شيئا، وهي فوق هذا تدعو لهم بالزواج وتأخذ من أموالهم لا للأكل إنما لأمور المعيشة الأخرى، فهل يجوز لها علاقتها معهم علما تقول إنني أدعوهم لأكثر من 4 سنوات بأمر باب التوبة مفتوح وعسى الله يتوب عليهن وجزاكم الله خيرا؟ جزاكم الله خيرا على هذا السؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتقول الأخت الفاضلة أن لديها ابنتين وأنها على غير الطريق المستقيم، وأنهما على غير الطريق المستقيم، فتبغي علاقتهما. لا شك طبعا أخت الكريمة أن المسؤولية في هذا عظيمة، ولا شك وأنت أم وعليك مسؤولية في هذا، ولكن عليك الاهتمام بهذا قدر الطاقة والاستطاعة والمناصحة والدعاء لله عز وجل والتعلق بالله عز وجل وسلوك السبل التي تنفع. وقد يكون هذا بالاستعانة بالصالحين أو الصالحات، وبخاصة من هو في سن البنات من النساء. ولتعلمي أن المطلوب منك جزاك الله خيرا، وإن كنت أشعر أن عندك غيرة وأن عندك يعني حرقة نحو بناتك، وهذا من مسؤوليتك، لكن أحب أن أؤكد أن مسؤوليتك تكمن في الاجتهاد وتكمن في الحرص وبذل الجهد والدعاء والتضرع لله عز وجل. أما الهداية فبيد الله عز وجل. الهداية الإنسان ليس بيده هداية، حتى الأنبياء عليهم السلام ليس بيده هداية الناس، والله قال لنبيه: ليس عليك هداهم وإن عليك إلا البلاغ، والله عز وجل قال في نوح إنه في ابنه إنه ليس من أهلك. المطلوب هو مزيد من العناية ومزيد من الاهتمام ومزيد من بذل الطاقة قدر الإمكان، ولا سيما كما قلت دعاء التوجه لله عز وجل والتعلق به ودعاءه سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الاستعانة بالصالحين والصالحات. وقد يكون فعلا ما كان في سن البنات يكون أكثر تأثيرا، لأن عادة القرين يؤثر في قرينه أكثر من من كان أصغر أو من كان أكبر. أما الأخذ من أموالهم فلا حرج، الأخذ من أموالهم إذا كنت محتاجة أو حتى غير محتاجة، لو قدموا هدايا ونحو ذلك فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، ولكن معهم أرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في حلقة مضت معالي الشيخ، وهي حلقة يوم 14 من شهر رمضان من هذا العام، مرة سؤال وأحببتم أن تكون الإجابة، قلتم أتحتاج إلى مراجعة. كان نص السؤال من المستمع أم أحمد من القصيم، قالت فيه: أم كانت حامل في شهرها 7 وكان في حجرها ابنها الصغير عمره 1.5 سنة، جلس هذا الابن بسرعة على بطن أمه، وبعدها شعرت الأم أن الجنين لا يتحرك، وبعد 2 أسبوع ذهبت إلى المستشفى وقالوا لها بأن الجنين متوفى، فعملوا لها طلقا صناعيا لنزول الجنين، فهل عليها شيء من الإثم؟ نعم، هذا السؤال بالفعل يعني ورد يوم جبنا عليه يوم في يوم 14 من رمضان الماضي عام 36، وبالفعل حينما استمعت الإجابة وجدت أنها تحتاج إلى مراجعة. أولا كان السؤال هو عن الإثم، طبعا لا ليس عليك شيء من الإثم، لكن كان الإجابة في قضية أن عليها الكفارة وأن عليها، وهذا غير دقيق في، وإنما أو عليها كذلك أيضا الغرة، وهذا أيضا لم يكن دقيقا، إنما اختلف العلماء هل يكون على الأب أو على العاقلة، ولعل الأرجح أن يكون على العاقلة. لكن على كل حال لا يعتمد الجواب السابق جزاكم الله خيرا، ولا شيء عليك من الإثم إن شاء الله، والله أعلم. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة أرسل رسالة ضمنها سؤالين، يقول فيها: أود عرض السؤال على فضيلة الشيخ. سؤال الأول: هل يجزئ تأخير السنن الرواتب سنن الصلوات القبلية والبعدية إلى منتصف الليل أو تؤدى مع قيام الليل، أم أنها تسقط بخروج وقت الصلاة المفروضة؟ في سؤاله الثاني يسأل: كم عدد ركعات السنن الرواتب؟ أفتونا مأجورين. جزاك الله خير على هذا السؤال، ولا شك أن الاهتمام بالسنن الرواتب هذا أيضا مما ينبغي أن يعتني به المسلم، لأنها هي التي تحفظ الفرائض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التطوع تحفظ الفرائض، وأن الله عز وجل حينما في حاسب العبد وتكون الفرائض فيها ما فيها يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، ولا سيما السنن الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما تأخيرها إذا تركها عمدا حقيقة يعني فهذه قد يكون في تفريط، أما إذا جاء ظرف ولم يتمكن فلا مانع من إعادتها أو الصلاة، بمعنى أنه إذا فات وقت السنة القبلية من غير تفريط فإنه يقضيها بعد الصلاة، وإذا أخرها كما قلنا عن غير عذر أو تعمد فهذه قد لا تنفعه ولو قضاها. والسنة الرواتب كما معلوم هي ركعتان قبل الفجر، وأربعا قبل الظهر، وأربعا بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، 12 ركعة. فكما قلنا إذا لم يتمكن من أدائها من غير تفريط فنعم يقضيها فيما بعد، تركها نسيانا مثلا، أو تركها يعني لانشغال شديد أو نحو ذلك أو ضيق وقت، فلا مانع أن يعيدها وأن يقضيها في أوقات أخرى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم، أريد تفسير قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذه الآية من سورة قاف، وجزاك الله خير على السؤال عنها، لأنها لا شك أنها يعني جديرة بالتوقف، ولسيما سورة قاف عموما كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخطب بها في الجمعة كما في الخبر. والله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت من تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعد. ولا شك أن هذا من الزواجر. وفي قول عز وجل: ما يلفظ من قول، يعني ما يصدر من الإنسان من كلام ويخرج من فيه إلا لديه رقيب، يعني حافظ، وهو عتيد يعني حاضر أينما كان، بمعنى أنه ملازم له ومتابع لما يخرج منه. ولهذا قال مجاهد: يكتبان عليه الملائكة الحافظان، يكتبان عليه حتى أنينه في مرضه. ولهذا يعني وإن كان بعض العلماء قال إنه لا يكتب، بعضه قال لا يكتب إلا ما يجر عليه ويزر فيه، ولكنه لا شك أن يكتب ما ما ما ما يأذن الله عز وجل بكتابته، وهي لا شك كما قلنا هي من من من من الزواجر. ولهذا يعني ما يتكلم من كلام فيلفظه إلا لديه، أي هذا اللافظ هذا المتكلم رقيب، يعني ملك يرقب قوله ويكتبه، والرقيب كما هو مأخوذ من المراقبة، وهو الحافظ المتتبع الملازم للإنسان، والذي يكتب ما يقوله من خير وشر، فكاتب الخير هو ملك اليمين، وكاتب الشر هو ملك الشمال. نسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يحفظنا وأن يغفر لنا خطأنا وعمدنا، إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل فهد الحربي الذي قام بتسجيل هذا اللقاء من استوديو مكة. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم